عندنا وغير المدرسة. محمد الله الله بقى يا أولاد، الله بقى يا جماعة القرآن يا أولاد. على سنتون سنتون سنتون سنتون واحد الله واحد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رحمة الله يفتح عليك يا باشا يا عم يا حاج افتح يا بركه ايه الحلاوه دي؟ الله يكرمك يا دكتور يا رب. ولاده يا اخي شرقيه ولاده والله والله شرقيه ولاده وعمر الله ان شاء الله عليك يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا بركة فلا تتبعوا عليك يا مولانا عليك يا مولانا يا رب دكتور عليك يا مدرسه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا شباب الساعه الجمال من الله ما شاء الله. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الله أكبر يا سيدي تعليق تشهير المنافقين جزاهم الله. الذين يتخذون الكافرين أولياء مدرسة والله سيدي جمس يا رب. وقد نزل عليكم عليك يا دكتور. اتكلم يا دكتور. دكتور ربنا يكرمك يا رب خليك يا Thank you. الله يحكم بينكم